صار له حج وعمره فيهدي هدي القران. اي هذه الانساك افضل؟ اختلف العلماء رحمهم الله، ولكل وجهة نظر رحمهم الله. من قائل التمتع افضل، ومن قائل القران افضل، ومن قائل الافراد افضل، وكل جائزة عند الجميع. لا احد يقول هذا غير صحيح. وجهة نظرهم الذين قالوا التمتع افضل، قالوا اولا انه يأتي بافعال العمرة كاملة ويتحلل منها، ثانيا انه يستمتع بما احل الله له من الطيبات بين العمرة والحج ولا يكون في حرج، ان مس طيب عليه فدية، ان غطى رأسه عليه فدية، ان قلم ظفر عليه فدية، لا يقرب من زوجته ولا يستمتع منها بشيء. قالوا التمتع افضل. زيادة على هذا وهو الاهم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، امر من لم يكن معه هدي سائقه معه من المدينة او من الطريق ان يتحلل، يتحلل ماذا؟ متمتع. وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت، يعني لو انا الان ادخل في النسك لفعلت فعلكم لتمتعت، ولكن مضى مني ما مضى فلا اتحلل حتى اذبح الهدي الذي سقته. ففيه فضائل لا تحصل في غيره من الانساك، ولعله الافضل والله اعلم. الافراد قال به جماعة افضل، وممن رؤي عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما يرحمكم الله تفضلون الافراد؟ قالوا نعم، لانه يأتي من بلاده قاصد الحج، يحرم بالحج، يبقى محرما بالحج، يخرج الى منى على احرامه السابق، فهو من حين وصل الى الميقات محرم، وسفرته هذه للحج، فهو حج كامل ما خالطه عمرة او غيرها، ويأتي بالعمرة ان شاء الله في وقت اخر، فيأتي من بلاده قاصدا العمرة، سفر ذهاب وإياب وإحرام كله للعمرة، سفر ذهاب وإياب وأعمال الحج كلها للحج فقط، هذا أفضل. قال بهذا قوم. القران قال به قوم، القران أفضل. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تفضلون على نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره؟ وهو الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذن فالقران أفضل. ولكل وجهة نظر رحمهم الله، ولا أحد يخطئ الآخر يقول نسكك غير صحيح. لا، الذين قالوا التمتع ما فضلوا قالوا نفضل على نسك رسول الله، نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالتمتع، ومن أمر به أمر به من لم يسق الهدي، ونحن معكم أن من ساق الهدي قران، ما يسعه إلا القران أو الإفراد، ونقول القران أفضل له، يأتي بنسكين في سفرة واحدة. المؤلف رحمه الله وكثير غيره من العلماء درجوا على أن التمتع أفضل، ولهذا قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع. وما قال هذا برأيه رحمه الله ولا استحسان من قبله، وإنما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،